بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحق لي أن أحمد. إيش؟ أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه. هذا اختلاف بس أحمد الله يدي. هذه خطبة زاد المستقبل. ما أنا فرق. نعم. كمل شاك. نعم. كمل. كمل كمل أنا شاك. امشي. أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد. محسنات لفظية، يعني معناها لما انتهى المؤلف من المحسنات المعنوية ذكر المحسنات اللفظية التي تعود إلى اللفظ فقط. نعم. الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، ويكون تاماً وغير تام، فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. نعم. الهيئة والنوع والعدد والترتيب، أربعة أشياء. الهيئة يعني الحركات، فتحة، ضمة، كسرة، سكون. النوع باء، تاء، جيم، وهكذا. العدد أربعة وأربعة مثلا. الرابع الترتيب، هذا يسمى جناسا تاما. نعم. يتطرح بالمثال. فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. نحو لم نلق غيرك إنسانا يلاد به، فلا برحت لعين الدهر إنسانا. الشاهد قوله إنسانا يلاد به، من مراد به؟ البشر. لعين الدهر إنسانا، المراد به إنسان العين. إنسان العين، لأن إنسان العين هو الذي يكون به البصر. طيب ثانيا، مثال ثاني. فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. تمام. دارهم ما دمت في دارهم، دار ودار متفقة في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، والمعنى مختلف ولا واحد؟ واحد واحد. تأكد كيف الاختلاف؟ داري فعل أمر، وداري الثانية اسم، وأرضهم ما دمت في أرضهم نفس الشيء. أرضهم أرضهم متفقة في الحروف عددا وترتيبا وهيئة ونوعا، مختلفة في المعنى. أرضهم الأولى معناها فعل أمر من رضية، وفي أرضهم اسم. نعم. وغير التام نحو يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. الشاهد قول عواص عواص، هذا الجناس غير تام، لأن الثانية أزيد من الأولى بحرف، وبأسياف وقواض قواضب. قواض وقواضب، الثانية زائدة عن الأولى بحرف. وكذا طيب قول الشاعر وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيله. وسميته يحيى ليحيى، تام ولا ناقص؟ تام. نعم تام، لا حرف الجر ما هو من الكلمة. نعم. السجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. نحو قوله نثرا، احترازا من الشعر، مع أن الشعر يكون فيه أيضا السجع، لكن الغالب أن السجع يكون في النثر. نعم. نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. ونحو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. السجع هذا كثير في كلام العرب وفي الحديث النبوي، وفي كلام العلماء. ومن أقدر ما قرأت ومن أقدر من قرأته كتابه على السجع ابن الجوزي رحمه الله في التبصرة، يعني يأتي بسجع عجيب يأخذ باللب وتشعر بأن الرجل لا يتكلم. ويوجد الآن معنى من يكون كلامه كله سجع ويتكلم عادي يسهل عليه السجع، فهل السجع محمود أو مذموم؟ نقول أما إذا كان غير متكلف وجاءت به الطبيعة هكذا فإنه محمود، لأنه ينمق الكلام ويحسنه ويطرب الأسماع. وأما إذا كان متكلفا فإنه لا شك أنه مذموم، ولهذا تجد السجع المتكلف يحصل فيه غموض في المعنى، لأن المتكلم يحاول أن يأتي بالكلمات المتناسبة ولكن مع مشقة. أما إذا أريد به الباطل فهذا واضح أنه سواء كان سجعا أو غير سجع فإنه مذموم بلا شك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذا سجع بلا شك، لكنه محمود لأنه غير متكلم جاءت به السليقة هكذا فلا يكون مذموما. وكذلك يوجد في بعض الخطب خطب العلماء رحمهم الله التي تكون قبل بدء الكلام يكون فيها سجع كثير. طيب أما إذا قصد به الباطل فلا شك أنه مذموم، لا شك أنه مذموم، مثل قول حمل بن نابغة للرسول صلى الله عليه وسلم حين قضى قصة المرأتين المقتتلتين بديات وغرة، قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني كيف أغرم الجنين الذي مات وهو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، هذا سجع. ولهذا قال شرب ولا أكل ولم يقل من لا أكل ولا شرب، مع أن العادة أن الأكل يقدم على الشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني من أجل كلام المسجوع، لأن الكاهن يأتي بكلام المسجوع لينمق الكلام ويكون أشد طربا للأسماع. الخلاصة السجع المتكلف أجب مذموم، السجع الذي يراد به إبطال الحق مذموم، لكن الأول مذموم من حيث الشكل والثاني مذموم من حيث المضمون. السجع الذي لا يبطل حقا ولا يأتي متكلفا هذا محمود، لأنه لا شك أنه يحسن الكلام. نعم نعم.